دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 27 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك فضلتور. يقول الله عز وجل في سورة النور: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم، هذا فضل. آخر شيء وقفنا عنده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية والتي قبلها شاهدة لتوحيد الربوبية، وبيان أن هذه الخلائق هي لله تبارك وتعالى، وهي ملك له. نعم. وهي باسمه لا باسمكم. فالله عز وجل قال في الآية التي قبل هاتين الآيتين: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. نعم. أخبرنا أن جميع الأشياء مردها إليه. نعم. وفي توحيده هو سبحانه وتعالى. فالواجب على العباد أن يدركوا أنهم باستمرارهم في هذه الظلمات، سواء كان ظلمات الشرك أو البعد عن المنهج الحق أو عن الخريطة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم في الوصول إلى الجنة والنجاح في الحياة، لا يعني أنه سيصل إلى شيء، بل الأمور تعود إلى فطرتها وواقعها. فطرتها تقول أن ربنا الأشياء باسمه، وهو مالكها، هو الذي أعطاكم وخولكم واسترعاكم، والمرجع إليه. نعم. وإلى الله إليه المصير. المصير. فذكر آيته في إنشاء الماء اللي هو مصدر الحياة. نعم. ألم ترى أن الله يزج سحابا ثم يؤلف بينه. يزجي، الإزجاء هيبقى وصف فعله، والمزجي ليس من أسمائه، ثم يؤلف بينه تأليفا، والمؤلف ليس من أسمائه، تأليف وصف فعله وألف فعله، ثم يجعله ركاما طبقات بعضها فوق بعض، جعل جعلا فهو الجاعل، والجاعل اسم من أسمائه المقيدة. نعم. فترى الودق يخرج من خلاله، هكذا ينزل الله تبارك وتعالى المطر، وهكذا يكون الله تبارك وتعالى المطر في إبداع عجيب ووصف من خبير، من عليم خبير بما يصنع في تكوين المطر وكيف ينزل. نعم. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. ينزل من السماء من جبال فيها من برد. طيب، لما تقف هنا وقفة تجد مسألة ان ينزل من السماء من جبال، هو الجبال بتنزل من السماء ولا ايه؟ فيها من برد. طبعا اللي كان يبص من تحت وهو على الأرض بيشوف السحاب ماشي، زي الجبال. نعم. أو طبقات كثيرة متحركة. نعم. وربما تنتقي فتتراكم بعضها فوق بعض. لكن ما حدش شافها من فوق. إلا لما ظهر الطيران التجاري. فبدأ الركاب يشوفوا هم في وسط السحاب إنه ماشي في منطقة جبال. صحيح. مش كده؟ صح. ويشوفها من فوق يشوف كأن فيه جبال. لكن هو يعرف إن هي جبال لما يمشي فيها. المسافة بتاعتها مثلا واخد ارتفاع حوالي 2-3 كيلو. اللي يتحرك فيها الايه؟ السحاب. فانت ماشي في وسط جبال. والجبال ديت كل ما تنزل الى المنطقة اللي فيها حرارة عالية ان هو درجة البرودة فوق عالية جدا جدا. تصل لخمسين درجة تحت الصفر واعلى. نعم. فلما البخار يطلع يتكثف. كل ما يطلع فوق قوي يبرد قوي فيرجع تاني يتقل وينزل. يفضل نازل نازل يتراكم ثم يجعله ايه؟ ركاما. فالركام ده يفضل يزيد يزيد لغاية ما تلاقي ان التركيبة بتاع التلج اللي جاي يا اما تلج تقيل قوي قوي يبقى يمثل قاعدة الجبل، وخفيف من فوق يمثل رأس الجبل. نعم. وبيقولوا لك من جبال، نص على الجبال كأنك بتبص بالضبط على طيارة ماشية على الجبال. هي طيارة من فوق ماشية على جبال من السحاب. نعم. الجبال ديت من برد، البرد اللي هو سبحان الله ان ما يبقاش تلج صافي ككتل ثلجية، ولكن تلج مؤلف بطريقة لا تصيب الناس بأذى وإلا يموتوا على طول. نعم. صحيح بتحصل بعض المواقف في الأمطار اللي بينزل فيها التلج ده كور كبيرة. نعم. لكن في الغالب بينزل صغير جدا، على ما ينزل يكون المية يعني من التقاء الحرارة دابت. نعم. التلج بيدوب وينزل آخر ما ينزل، ينزل حتة صغيرة أو كبيرة شوي. نعم. فالآية بتعبر بالفعل عن الواقع، لأن اللي صنعه هو اللي بيقول. يعني مش عندي، مش الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي مؤلفها ولا جاب الكلام ده من عنده. نعم. كما يزعم الكثير من الذين لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى. نعم. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يصيب به من يشاء، إن كان خير يبقى نازل حاجة بسيطة. فيستفيد من الايه؟ البرد اللي نازل. نعم. وإن كان كبير وشر يصيب به من يشاء عقابا ويصرفه عن من يشاء، إن كان كبير الحجم بتاع كرات الثلج كبيرة ممكن تأذي، يصرفه عن من يشاء من أهل الخير. وإن كان خفيف ما ينزلهمش المطر فلا يستفيدوا منه إن كانوا أهل شر. يبقى تحس فيها إيه؟ كأن فيه معادلة، معادلة فيها يعني طرفان، كل طرف يوازي الايه؟ الاخر. امر كوني مع امر شرعي، وهنا امر كوني مع امر شرعي. ناس من الخير وناس من الشر، كل حاجة بتتوافق بينهم بحيث تحدث هذه المعادلة في وزن العمل، في قيام الميزان في السماوات والارض. ربنا سبحانه وتعالى والسماء رفعها وضع الايه؟ الميزان. تشعر هنا بميزان حقيقي فعلا في تقسيم المطر على مشيئة الحق سبحانه وتعالى وحكمته. نعم. يكاد السنة برقه، السنة اللي هو الضوء الشديد الخاطف بتاع البرق، يذهب بالأبصار، لو نظرت إليه ربما يخطف بصر الناظر لو وقع عليه هذا البرق. نعم. يقلب الله الليل والنهار. والنهار، تقليب الليل والنهار على حسب حكمته سبحانه وتعالى في ان الشمس تبقى هنا على مدار خط الاستواء او على مدار السرطان او المدار الجدي، يجي البرد هنا في الكرة الشمالية او في الجزء الشمالي ثم الحر في الجنوب، وتنعكس على ميزان عدل للحق سبحانه وتعالى، بحيث يستطيع الانسان ان يعيش على مدار الأوقات، وصحته تتحسن، تحسنت في الشتاء تحسن في الصيف، إن كان الحر بتعبه، الشتاء يريحه، الشتاء يريحه، الفصول كلها آيات وعبر. من الذي صنع ذلك وانفرد به؟ إنه رب العزة والجلال. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والأبصار لو شافوا بقى هذه الآيات يقوموا ينسبوها لغير الله أو ينصرفوا عن إرادة الله الشرعية؟ يعني هو ده اللي يستحق ربنا سبحانه وتعالى منكم؟ ولا حق الله عليكم إياك نعبد وإياك نستعين؟ ثم ذكر الله تبارك وتعالى من آياته أنه والله خلق كل دابة من ماء، ومن ضمنها إنسان. ما هو دابة برضو تدب على الأرض. والله خلق كل دابة من إيه؟ من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ودي عبرة بقى ومثل مضروب لأولي الأبصار. فاللي ماشي على أربع حيوان. نعم. وكل هذه المخلوقات مع أنها تسبح الله تبارك وتعالى من الأنعام على التسخير العام. نعم. اللي فيه طاعة للرحمن، خلي بالك، ومنفعة للإنسان. لكن ربنا خلقهم بهذه الطريقة علشان كل إنسان يعرف مكانته. فاللي يحمل المنهج والخريطة تبقى معاه ولا يستفيد منها، ربنا سبحانه وتعالى يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ايه؟ أسفارا. الحمار بيمشي على أربع. نعم. اللي عايش مش قادر يدرك هدفه في الحياة بعد بيان الحجج، والعايز يستقيم، أولئك كالأنعام اللي بتمشي على أربع، بل هم إيه؟ أضل. أضل. الأنعام رتبتها التسخير. نعم. وخدمة الآخرين واستفادة الإنسان، والإنسان يبقى مقرب فينزل إلى ما هو أحط من الأنعام. وفي اللي ماشي على بطنه مش حتى على رجليه. ليه؟ ربنا كرمه، خلاه إنسان مكرم ورفعه وفضله. هو نفسه عامل زي بعض المخلوقات، كلاب البحر اللي بتبقى على اللي بتمشي على بطنها كده. نعم. أو بيبقى عايش بمؤامرات، يتآمر كالثعبان أو التمساح اللي ماشي على بطنه أو ماشي في أشياء أخرى. ضرب المثل وقال يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. قدير. نعم. ثم قال لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مستقيم. يا سلام، لما تبص في ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول لك بالنسبة للقرآن ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قال الكلام ده إمتى؟ بعد ما وضح الأحكام الشرعية في الحفاظ على الرجال والنساء في مسألة غض البصر، حفظ الفرج، والمناهج الشرعية التكليفية اللي تحافظ على المجتمع. يقول ولقد أنزلنا إيه؟ إليكم آيات. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ثم يذكرهم بفضله وأن الأشياء باسمه لا باسمهم، وأنهم لهم دور محدود في الحياة، وخلق الله هذه الأشياء وهي مطيعة منسجمة تنفذ أمر الله عندما خيرها، فاختارت التسخير الإنسان، ويبقى الإنسان مخول فيها ومفوض على سبيل الابتلاء وأمين عليها. ربنا يقول لك إيه في الآية؟ لقد أنزلنا آيات مبينات صراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دي هداية كونية. نعم. لأن الصراط المستقيم هو الهداية الشرعية. فاللي حيختار الصراط المستقيم ويسير عليه يبقى أداه شرعا وكونا. اللي حيتنكب الصراط ويبتعد عنه يبقى هو اللي جاب لنفسه الأذى ويتحمل المسؤولية. نعم. وضل ضلالا بعيدا وآثر الظلمات على النور وعاش في ظلمة في بحر لجي يخشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ما جعل الله عز وجل له نورا ولم يعطيه الحق سبحانه وتعالى نورا. نعم. ليه؟ نور الهداية، الهداية الكونية، لأن هو زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا يقلب الله الليل والنهار، قلب تقليبا أو إحنا الآيات اللي قبلها، وينزل من السماء من جبال، نزل تنزيلا، هو المنزل، فهو المنزل والاسم الثابت المنزل. فيصيب به من يشاء، أصاب إصابة فهو المصيب. المصيب ليس من أسماء. نعم. إصابة وصف فعله، وأصاب فعله. نعم. ويصرفه عما يشاء، صرف فهو الصارف. الصارف ليس من أسماء، ولكن المصرف اسم من أسماء، يا مصرف القلوب. أما الصارف فليس من أسماء. نعم. ويصرفه الصرف وصف فعله. وصرف تصريفا فهو المصرف. وصرف صرفا فهو الصارف. الصرف وصف فعله والمصرف وصف فعله. التصريف وصف فعله. والتصريف وصف فعله. نعم. لكن الصارف ليس من أسمائه. إنما المصرف اسمه مقيد. إنما المصرف اسم الأسماء المقيدة لأنه ورد نص. نعم. ويصرفه عمن يشاء. احنا اتكلمنا عن المشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار. قلب تقليبا، تقليب وصف فعله، وقلب فعله، والمقلب اسم مقيد. يا مقلب القلوب. نعم. مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ويقلب الله الليل والنهار، ده التدبير الكون. نعم. وفي عبرة برضو بالدلالة على حق الله على عباده في التدبير الشرعي. فالله عز وجل يقلب الليل والنهار في الأحكام. نعم. أي يقلب الإنسان الأحكام المتعلقة بتقليب الليل والنهار. يبقى في صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأحكام تتعلق بالصيف والشتاء، والصيام لما يجي في الصيف ولما يجي في الشتاء، أخذ بالك. والصلوات الخمس وما يتعلق بالزكاة ومسألة المحاصيل الصيفية والشتوية. نعم. الأشياء دي كلها تتعلق بالأحكام التي يقلبها رب العزة والجلال بإرادته الشرعية وبإرادته الكونية. طب إزاي بالشرعية؟ إن هو اللي يشرع. حكمة سبحانه وتعالى في إن يقول لك فيما سقط السماء العشر. فالعشر ده بيجي في الصيف ولا في الشتاء؟ فيبقى يدفع في وقت الشتاء أو الصيف. وآتوا حقه يوم حصاده. طب يوم الحصاد ده جاي إمتى؟ على مشيئة ربنا. التدبير الكوني مرتبط بالتدبير الشرعي. التدبير الشرعي. إن في ذلك لعبرة لقول الإيه؟ الأبصار. فأصحاب الأبصار اللي هم أصحاب البصيرة، اللي بيفهم، اللي بيربط الأمور ويفهمها. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ينظر في السماوات والأرض ويتقلب قدام الأمور فيرى تقليب الحق من ورائها. نعم. بإرادته الكونية وتدبيره الكوني وبإرادته الشرعية وتدبيره الشرعي لصالح الإنسان. نعم. الإنسان قد يخالف التدبير الشرعي، لكن ما يتعلق بالكون فهو واقع لا محالة، لأن اللوح المحفوظ محدش يعرف إيه المكتوب فيه إلا بعد ما يحصل. نعم. والله خلق كل دابة من ماء، خلق فهو الخالق، والخلق وصف عليه، والخالق والخلاق، الخلاق اسم مطلق والخالق اسم مطلق، وأحسن الخالقين اسم مقيد. اسم مقيد. أنواع المخلوقات فيها ذكرها رب العزة والجلال. نعم. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. قدير. القدر اسم من أسماء الله المطلقة. هذه شهادة لتوحيد الربوبية. شهادة توحيد الربوبية وملزمة بتوحيد العباد. نعم. لقد أنزلنا آيات مبينات. نعم. دي الآيات الشرعية ممثلة في القرآن وفي السنة النبوية. نعم. الوحي لنازل سواء كان وحي في كتاب الله معجز النظام متعبد بتلاوته، أو كان وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قوله أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم. نعم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية هنا هداية إيه؟ كونية. كونية. والهادي اسم مقيد. نعم. والهداية وصف فعله سبحانه وتعالى. والصراط المستقيم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط المستقيم هو الهداية الشرعية. والله يهدي للهداية هي الكونية. اللي عرفنا هي كونية تعلق بمشيئته. نعم. فمش كل الناس بيهتدوا إلى الصراط المستقيم، بل بيخالفوا الصراط المستقيم. فاللي يخالف الصراط المستقيم يبقى أضله الله، واللي وافق الصراط المستقيم نقول هداه الله. نعم. يهدي من يشاء ويعصم كما قال الإمام الطحاوي في عقيدة السنة والجماعة اللي وردت في القرآن والسنة، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. تمام. المفروض ان الشخص يقول هذا الكلام، لكن اللي يقول أطعنا وآمنا يتولى، يبتعد. ربنا سبحانه وتعالى يدعوه الى الحق، المفروض يجي ولا يعرض؟ المفروض ياتي الى الحق. الوقت لما ربنا سبحانه وتعالى يدعونا الى طاعته، انت اصلا امن؟ ده كان بيبقى حال المنافقين يعني في الغالب يعني. نعم. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هم يدعوا الإيمان، لكن إيمان حقيقي هيلزم في الطاعة. قال في النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الرسول يشير إلى قلب، يقول التقوى ها هنا. التقوى ها هنا يعني موجودة فين؟ في القلب، في قلب الإنسان. فلو صدقت مع الله هتستجيب. إنما واحد لا يستجيب لله ولا لرسوله، بل يحد الله ورسوله، بل يعترض على أحكامه، بل يتطاول عليه ويصفها بالتخلف، وتقول لي هذا مؤمن بأمرة إيه؟ الآية واضحة، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالإيه؟ بالمؤمنين. ده وصف المنافقين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لا يرغبون في التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولا احنا عايزين نتحاكم الى فلان اليهودي او غيره من هؤلاء. طب يا جماعة انتوا قلتوا امنا بالله وامنا بالرسول، والرسول ده هو الاسوة اللي ربنا ارتضى اقواله وافعاله وجعلها ميزانا. نعم. فاللي عايز فعلا الصدق ومؤمن حقا يسارع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرضه. ليه؟ لان حاسين الحكم بتاع الرسول عليه السلام حايدينهم، لان هم فعلا اعرضوا. نعم. وتآمروا فما يرضوش روح النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ده الحكم شرعي هنا. والحكم هنا نسب إلى الله على اعتبار أن حكم الرسول هو حكم الله تبارك وتعالى. نعم. الرسول يحكم بحكم الله. وحكم حكما، والحكم من أسمائه سبحانه وتعالى المطلقة. نعم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أما يكون الحق موجود لهم وعارفين إن هم أصحاب حق، يجوا إيه يصيحهم ويطالبوا ويقولوا إحنا عايزين الحكم اللي يرضي ربنا وعايزين ما أعرفش إيه بتاع، عشان الحق إيه موجود لهم. نعم. فدول يعبدوا الله على حق، والإيمان لا يستقر في قلوبهم. نعم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ المرض هنا معنى النفاق. والمقصود هنا النفاق الأكبر في فعل المنافقين. نعم. وكان في أمثلة من دي كتير وتقدمت في وصف المنافقين. نعم. أم ارتابوا؟ يعني هم في شك، فكفرهم كفر شك. هل هو على يقين بأن محمد حق وأن رسالته حق، ولا هو أصلا في شك؟ لأن كفر النفاق لا يلزم فيه علم القلب بالحق. قد يعلم أن الرسول حق أو لا يعلم، لكن المنافق بيوافق بغض النظر عن إيمانه القلب. اتضحت؟ يعني هو يعمل بالجوارح ويقول باللسان، ولكن هنا ولا يصدق بالقلب. لا يصدق بالقلب. طب هو اصلا حكايه لا يصدق ممكن يكون كفر، كفر جهل، ان اعرض عن العلم ومش عايز يعرف هو حق ولا مش حق، وادى به الى النفاق. لان الواحد لو يعلم الحق وان الرسول حق ويمتنع بلسانه يسموه كفر جحود. علم بقلبه وقال بلسانه وامتنع بجوارحه، ده كفر عناد واستكبار زي ابليس. طيب علم بقلبه او لم يعلم؟ وقال بلسانه وفعل بجوارحه، لكن امتنع بقلبه أن يصدق النبي عليه السلام أو أن يبحث ليعلم. نعم. فهذا كفر نفاق. دي أنواع الكفر الأربعة وضدها اللي هو أركان الإيمان. علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. نعم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يعني إيه أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هو رسول الله السلام حيحيف عليهم؟ لا. حيظلمهم؟ أبدا. هم مفكرين الرسول صلى الله عليه وسلم حيظلمهم ولا إيه؟ فده بيان عما في قلوبهم مما وصف الله تبارك وتعالى في ظنهم أن الرسول حيجير عليهم أو حيظلمهم. مع أن المفترض ان هم مؤمنين بان النبي عليه الصلاة والسلام بيمثل النموذج في العدل وتطبيق احكام الله عز وجل. نعم. ولا يظلم ربك احد. لذلك قال الله تبارك وتعالى بل اولئك هم الايه الظالمون، ثم بين الله وصف حال المؤمنين. نعم. انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم حكمنا حكم شرعي أو يبين لهم الأحكام التي يحكموا بها. نعم. إذا دعاهم لما يحييهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. يبقى في هذه الحالة ما فيش واحد مؤمن سيسمع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وحتلاقي في نفسه غضابة، بل حيقولوا سمعنا وإيه وأطعنا. فلو جاء قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول سمعنا وأطعنا. فإن تنازعتم في شيء مع أولي الأمر فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. يبقى أنا ساعتها ألاقي في نفسي غضبة، اللي في نفسي غضبة من هذا وفي نفسه بغض الدائم وإسقاط لولي الأمر وعدم الطاعة له مطلقا، يبقى راجع إيمانك. يعني لا يدخل فيها الأمر طاعة ولي الأمر. ما طبعا ولي الأمر هو طاعة له في إيه؟ فيما أمر به الله وأمر به الرسول. صحيح. لكن أنا ما أخرجش عليه. مش يبقى شغلانتي إنني أضيع الأمة بالخروج عليه. نعم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده الحق المطلق. نعم. له الطاعة المطلق، لكن ولي الأمر ما عندوش الحق المطلق، ده عنده حق ممكن يكون عنده باطل لأنه بشر مش معصوم، لكن لكونه له شوكة يبقى أسمع واطع. نعم. في غير معصية الله. في غير معصية الله، لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه ذبيبة، أسود خالص، ما أقدرش أنني أنزعه فين في ملكي. الأمر طالما أن هو الرجل له الشوكة. نعم. ليه؟ لأن فيها فساد وضياع، ووحدة الأمة وجسد الأمة مبني على السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله. نعم. هي دي الحقيقة. الحج والجهاد معه، فتلاقي واحد نفسه مش طايق، أي مش طايق ان يسمع الآية دي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. نعم. يقول لك أصل استخدمت غلط. طب استخدمت غلط الآية ذنبنا فيها إيه؟ ما ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى، استخدمها أنت صح. نفذ اللي فيها، أطع ولي الأمر في غير معصية الله عز وجل. إنما أنت عايز تسقط ولي الأمر وتدمر البلد وتيجي تقول لي هو ده الشرع، فيبقى في عداء شخصي بينه وبين الآية. في قلبه مرض لما يسمع الآية كده ينتفض. ولذلك يقول لك مذهب الخوارج مبني على النفاق، لا يمكن أن يبنى مذهب الخوارج أبدا اللي هو شغلته إسقاط ولي الأمر، لا يمكن أن يبنى على الإيمان، يبنى على النفاق، يبنى على الشك في دين الله عز وجل، التلاعب بدين الله، لكن على الحق أبدا. وصف النفاق، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، لأنهم يعني عايزين الدنيا. فساعة ما تقول الشرع بقول كذا، يقول لك لا ما هو ده الشرع، أمال الشرع إيه؟ اللي على أهواهم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه إيه؟ مذعنين. نعم. تأمل كده في وصف خوارج العصر، إخوان الشيطان، ما هي أوصافهم وما هي أحوالهم؟ هي أحوال المنافقين اللي كان نفاقهم نفاق أكبر وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. السر في كده إيه؟ إنهم طمعوا في الدنيا وفي الهيمنة وفي الرياسة وفي الجاه والسيطرة على عباد الله. ولذلك هتلاقي الآيات جاءت في بيان مآلات الطاعة لله والرسول والنجاح الحقيقي. والنجاح الحقيقي بيصل إلى قضية الاستخلاف. إيه رأيك بقى؟ إنما اللي بيتاجر بالخلافة يقولك الخلافة والأمة وما الأمة، وهو مخالف لله وللرسول، بيبقى مآلاته إلى الضياع والفشل. نعم. وآيات سورة النور وضحت التوضيح الدقيق. ثم قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لأن الأمر مبني على طاعة الله وطاعة إيه؟ الرسول. والخشية والتقوى دي أساس منهج الحياة. ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الإيه؟ الفائزون. أما ما سوى ذلك فمهما أقسموا ومهما فعلوا فلا تصدقوا. لذلك قالوا: أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. إحنا اللي حننصر الأمة، وإحنا اللي حنعمل، وإحنا اللي كذا، وإحنا اللي حنبقى موجودين ومش عارف إيه. أخد بالك إزاي؟ بأمارة إيه؟ قل لا تقسموا طاعة معروفة. الطاعة المعروفة، معروفة يعني في الأمر بالمعروف، ومعروفة بمعنى معهودة. ما الطاعة معروفة، الطاعة لله وللرسول ولا للمرشد؟ لله وللرسول. مش دي الطاعة المعروفة؟ ولولي الأمر. انتوا عملتوا الطاعة المعروفة لواحد تاني وفيها مخالفات لأمر الله وأمر الرسول فيزعل عشان انت بتقوله دي مخالفة، كأن هذا المرشد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. بما تعملون. نعم. سبحان الله. إيه الآيات منضبطة تماما. نعم. كده. ثم قال آيات طعيبة المعروف: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولا المرشد؟ لا، الرسول. المرشد رفعوه إلى درجة أعلى من درجة الرسول. نعم. وقالوا هذا هو الإسلام. حتى لو أمر بمحرم ينفذ. لا، وغير كده. هل هو رسول الله؟ يقول لك لا. يعني إذا هو بشر يحتمل الخطأ والإيه والصواب. هل هو ولي أمر المسلمين ممكن بجيش ومستخلف استرعاه رب العالمين على العباد والبلاد؟ لا. طب انت بتبيعه ليه؟ اللي بتعمله ده مخالف لله وللرسول يا اخي. فوق فوق. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ما قالش اطيعوا المرشد. لكن للأسف يعرضوا، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، ما حمل وعليكم ما حملتم. أنت بقى تتحمل مسؤولية أفعالك وأقوالك وطاعتك للمرشد أو لغيره. نعم. لكن الرسول عليه السلام: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لو أنتوا أعرضتم مش هتوصلوا للخلافة، اللي هي ما هيش غاية أساسا، اللي هي ما هيش في حساب المؤمنين كغاية يسعون إليها. إنما ربنا يديها لهم بسبب طاعته، تبقى نتيجة، نتيجة لطاعتهم ربنا، مش عشان خطر إن هم سعوا إليها. جزاء. أهو: وإن تطيعوه تهتدوا وما على رسول إلا الإيه؟ البلاغ المبين. اقرأ اللي بعدها بقى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. نعم. الذين آمنوا منكم، إن كان فيه منافقين كتير يدعوا الإيمان فهم كاذبون، زي أتباع المرشد. نعم. اللي زعموا أنهم يمسون الإسلام وأن الإسلام هو الحل وهم كاذبون. فالذين آمنوا واتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. واهتدوا بهداية الله وبنور الله اللي هو نور السماوات والأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الصالحات اتباع النبي عليه السلام، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اتباع منهج الأنبياء والمرسلين اللي أمر به النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام. فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعه وتحاكمنا إليه وتمسكنا به، كل على وسعه وطاقته وعلى ما كلفه الله وخوله واسترعاه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. نعم. انت عارف الآية بتتكلم عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعن اللي شافوه من العذاب في تاريخ حياتهم. نعم. ازاي؟ كيف مكن الله لهم واستخلفهم في أرضه وجعل أهل الإسلام لهم القوة ولهم العزة والسيادة في أيام الخلافة الرشيدة وفي دول الإسلامية التي قامت في الخلافة اللي استمرت سنين طويلة. هي دي الواقع، مش خلافة المرشد. انت خبرك ازاي؟ صحيح. ان كل مبنية على طاعة الله وطاعة ايه؟ الرسول. والرسول معصوم. نعم. والرسول امرنا بطاعة ولي الامر، فاطعنا ولي الامر في طاعة الله وطاعة ايه؟ الرسول. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فتمكنت الامة. لقيت كلها جاية كده. وعد الله الذين امنوا منكم، وعد وعدا، والوعد وصف فعله. نعم. والواعد ليس من أسماء. الذين آمنوا منكم، لأن فيه ناس ادعوا الإيمان وليسوا بمؤمنين، وكان نعم. أغلب المنافقين وكلهم راحوا. واللي دخلوا في الإسلام من أجل مصلحة دنيوية أو هيمنة أو سيطرة أو ما شابه ذلك كلهم راحوا. يهود اتشردوا وضاعوا، وعادت مؤامراتهم عليهم بالوبال والنكال وخرجوا من جزيرة العرب. المنافقون قطع الله دابره. الأعراب اللي دخلوا وارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى مكن منهم. اللي حاولوا يتخذوا الدين وسيلة للهيمنة والسيطرة بادعاء النبوة زي ما نزل وحي على النبي عليه الصلاة والسلام، كان الأخرى نزل عليه وحي وهو كاذب زي مسيلم الكذاب الأسود العنسي، ربنا سبحانه وتعالى أزله. فبيقول إيه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قبلهم اللي هو مين؟ موسى عليه السلام. نعم. مثال مكن الله له: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة المتقين. وأهلك فرعون بجبروته وبقوته. نعم. داود وسليمان: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. مكن الله لداود. نعم. ومكن لسليمان بما لم يعطي من قبله ولا يعطي من بعد. نعم. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد إيه من بعد. وده ثابت في القرآن وثابت عندهم. نعم. في الكتاب المقدس عند النصارى إنه سليمان عليه السلام أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فزلله طاعة ربه، لأن الملك ابتلاء. لكن ربنا أعطى المؤمنين هذه القوة لنشر دينه، فقال: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. طب هنا في موضوع الاستخلاف هذوك، هي مش الناس مستخلفة أساسا في الأرض؟ ده الاستخلافهم مرة تانية. هيستخلفهم مرة تانية على ان كلهم بوحدة واحدة. يد واحدة كلهم، الكل على الطاعة. بمعنى ايه؟ بمعنى الحاكم والمحكوم. طب عشان نفرق بس ما بين الاستخلاف الاول والاستخلاف الثاني اللي هو اللي مذكور هنا ده. الاستخلاف العام اللي موجود في الذرية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه ان جعل في الارض خليفة. نعم. اللي هيقتضي وجود مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. فالمستخلف هو الله، ان الدنيا حلوة خضراء وان الله مستخلفكم فيه. نعم. طب والمستخلف؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والمستخلف عليه اللي ربنا هيديه لكل واحد، ده عام في كل البشرية. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فكل واحد ممكن على حسب ما أعطاه الله تبارك وتعالى. نعم. لكن التمكين للمؤمنين كجماعة استخلاف خاص، ده استخلاف خاص. استخلاف خاص على اعتبار ايه؟ ان يبقى في واحد يسموه خليفة المسلمين، مستخلف على المسلمين، امين على المسلمين، زي ما كان ايام الخلفاء. الخلفاء سموا بالخلفاء الراشدون. نعم. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ضربوا نموذج بشري. نعم. طيب هو قال ايه؟ لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبله. فاللي استخلف الذين من قبلهم اللي هو على المعنى الخاص داود سليمان موسى، في ان الامة كلها على فيها الاسلام واصبح هو المهيمن في دعوة الحق كنموذج للبشرية. اصبح لهم التمكين، لهم تمكين بالوضع العام. نعم. شفت بقى ازاي؟ ليه؟ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يعني ايه يمكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم؟ لان ما كانوش عارفين ينشروا الدين ولا يبلغوه ولا عارفين حتى يتكلموا كلمتين وهم في مكة. ضربوا وأوذوا وهجروا وخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله. نعم. بس فربنا سبحانه وتعالى في وجود النبي عليه الصلاة والسلام نزل القرآن. نعم. حتى كانت العرض الأخيرة واكتمل القرآن ودون، فجاء الخليفة أبو بكر الصديق جمع القرآن. نعم. في مكان واحد وجمع كل الكتابات اللي كتب فيها القرآن مع المحفوظ في الصدور في مكان واحد، ثم بعد ذلك جاء الخليفة عثمان ودونه في المصحف الإمام، فأصبح الدين مكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه؟ دينا. دينا. رضي لهم الإسلام دينا لأنه اكتمل. التمكين الدين بقى بحيث يبقى إحنا عندنا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقائم إلى قيام الساعة، والواجب على المسلمين أن يعملوا به ويطبقوا عمله. فكان الكلام ده في أيام الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. وأيام علي بن أبي طالب في الأحداث اللي حصلت حتى بان أهل الحق وأهل الباطل. وأغلب اللي حصل في الأمة الإسلامية كان بسبب حقد الكافرين والمغرضين والمنافقين واليهود والنصارى على الإسلام. نعم. فجي ابن سبأ اليهود ادعى الإسلام وخرب، حاول أن يسعى لتخريبه لكن حفظه الله تبارك وتعالى وأعاد القوة والمجد مرة أخرى حتى أصبحت هذه الخلافة 12 إمام و12 خليفة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ستبقى الأمة على هؤلاء الخلفاء، مش الأئمة الاثنى عشرين، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام وصف أوصافا في هؤلاء الخلفاء توالوا كعلامات بارزة، مش شرط يكونوا وراء بعض، ولكن يجي واحد ربنا يجمع الأمة على يديه. نعم. ما يكون هو فهم دينه متواضع لربه ويسعى إلى نصرة دين الله عز وجل، تلاقي يحبب فيه الناس والناس تلتف حول منه والأمة تجتمع، وبحكمة يستطيع أن يجمع الأمة. وهكذا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أمن. كانوا في مكة بيبقوا خايفين، والمهاجر خايف لعود الكفار يقتلوه، والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب حتى يتلاشى مكر الكافرين حتى وصل إلى المدينة، ولم يسلم من مكر المنافقين ولم يسلم من اليهود ولم يسلم من النصارى. نعم. وغزوات وناس تجتمع عليه للقضاء عليهم، وربنا سبحانه وتعالى مكن لهم وبدلهم من بعد خوفهم ايه؟ امنا. فكانوا في ايام الخلافة الرشيدة في امن وامان، يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنم. ما بين مكة وبصرى منتهى الامان. نعم. أمان بمعنى الكلمة. إذا رفع الإسلام على مستوى الحكام وطبقوه في بلاد الله ظهر الأمن والأمان. أنت عايز تعرف الكلام ده هو؟ شوف الأمن والأمان اللي عاشتها بعض البلاد الإسلامية بسبب تطبيق أحكام الله عز وجل. نعم. في بعض البلاد اللي ظهرت فيها الدعوة الإصلاحية بتاع الجزيرة العربية، السعودية قامت على هذه الدولة. لو أنت حطيت حاجة كده محدش بيمد إيده عليها ولا ياخدها. لو ركبت أنت سيارتك مع زوجتك لوحدك ومشيت من أول البلد لآخر البلد من الشمال للجنوب محدش يقرب منك. صحيح. ده أمن وأمان. الانحراف عن الشرع وبداية التحرش والمشاكل هتضيع الأمن والإيه؟ والأمان. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إيه القاسم؟ إيه العلة؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. نعم. هو الأساس. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الإيه؟ الفاسقون. نعم. فعلشان نصل إلى هذا الحد لازم ناخد بالأسباب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أي في الآخرة. في الدنيا بالأمن والأمان، وفي الآخرة في جنة الرحمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيه؟ الجنة. آمين. هنا في حاجة في الأسماء والصفات، وعد وعدا خلاص، والمستخلف من أسماء الله المقيدة لا يستخلفنكم، الاستخلاف وصف فعلي، والمستخلف اسم أسماء المقيدة. ولا يمكنن لهم، مكن تمكينا فهو الممكن، الممكن ليس من أسمائه. ارتضى فهو المرتضي، والارتضاء هيبقى وصف فعلي، والمرتضي ليس من أسمائه. نعم. ولا يبدلنهم، بدل تبديلا فهو المبدل ليس من أسمائه. تمام. الآيات شاهدة توحيد العبادة فقط، والآيات شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. نعم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل في ميزان حسناتك إن شاء الله. وإياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. واجعل سبيل الحق